بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الأيمان والنذور، الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك سنكمل ما تبقى من كتاب من باب الأيمان والنذور. قال المؤلف عليه رحمة الله: والكفارة إطعام 10 مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالكفارة فقد أجمع المسلمون على ما ورد في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى في القرآن بيّن ما يتعلق بالكفارة وكذلك بمراتب الكفارة. فالله يقول في القرآن: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى أن الكفارة على 3 مراتب، وهي على التخير وليست على الترتيب. فإما أن يطعم 10 مساكين، أو أن يكسوهم، أو أن يحرر رقبة، وهذا مجمع عليه كما نقل الاتفاق غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن قدامة. ثم بعد هذا تصير الكفارة على الترتيب لمن لم يجد واحدا من هذه 3. قال الله: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والمؤلف عندما تكلم عن الكفارة بدأ بالإطعام، فذكر أن الإطعام يكون مدا لكل مسكين بمد النبي عليه الصلاة والسلام. ومقدار الإطعام في الكفارة لا شك أنه مختلف فيه، وهذا الخلاف في مقدار الإطعام ليس هو خاصا بكفارة اليمين، بل بجميع الكفارات، كفارة الظهار كذلك، وما يتعلق أيضا بكفارة من جامع أهله في نهار رمضان. كل هذا الخلاف فيه واحد من حيث ما هو المقدار، ما هو المقدار الذي يجب على من أراد أن يطعم المساكين في هذه الكفارات. أما بالنسبة للمذهب فكما قال المؤلف، قال رحمه الله: مدا لكل مسكين بمد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المذهب، وممن وافق مالكا على ذلك الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه الإمام مالك، أن الواجب أن يخرج مدا لكل مسكين. خلافا للأحناف فإنهم يرون أن المقدار هو نصف صاع من بر أو صاع من غيره. الأحناف يفرقون، قالوا إذا سيخرج برا فيخرج نصف الصاع، أما إذا سيخرج للمساكين غير البر فيخرج صاعا كاملا. وهذا هو مذهب الأحناف أيضا في زكاة الفطر، فعندهم في زكاة الفطر أن الواجب أن يخرج صاعا إلا في البر فيخرج نصف الصاع. والحنابلة انفردوا بقول، فذهبوا أن المد من البر أو نصف الصاع من غيره لكل مسكين. يعني إذا أراد أن يخرج من البر فليخرج مدا، أما إذا أراد أن يخرج من غير البر فليخرج نصف الصاع. إذن عند الأحناف مدان من البر أو صاع من غيره، وعند الحنابلة مد من البر أو نصف صاع من غيره، وعند المالكية والشافعية يخرج مدا واحدا فقط لكل مسكين. ما هو الدليل على المذهب، أي إلى ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله والشافعي معه في هذا؟ استدلوا بما جاء في حديث الرجل الذي جامع في نهار رمضان، ففي بعض رواياته عند أبي داود، والحديث أصله في الصحيحين، وهو من حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بعرق فيه تمر، وقدروا هذا العرق ب15 صاعا كما جاء في الرواية نفسها عند أبي داود في سننه، وهو حديث صحيح ومشهور. وفيه أتى له بتمر قدر 15 صاعا، ثم بعد ذلك قال كله أنت وأهل بيتك، لأن الرجل كان فقيرا رضي الله عنه، لا يوجد أحد بين لابتيها أفقر مني. قالوا هذا الحديث يدل على أن لكل مسكين مدا واحدا. لماذا؟ لأن 15 صاعا هي 60 مدا، وفي كفارة الجماع يجب أن يطعم 60 مسكينا، إذن لكل مسكين سيكون مدا واحدا. وزادوا وأكدوا ذلك أن هذا يكون كافيا للمساكين، أي بأنك تعطي لكل مسكين مدا، فهذا هو الوسط وهو المطلوب. أما أبو حنيفة كما أشرت ذهب إلى أن الواجب أن يخرج صاعا إلا ما يتعلق بالبر، فإذا أخرج برا يخرج نصف الصاع. ما هو الدليل على هذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء له بهذا الزنبيل، لأن العرق هو الزنبيل، قال له عليه الصلاة والسلام بعد أن أمره بعتق الرقبة فقال لا أجد، ثم أمره بصيام 2 شهرين متتابعين، قال فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا. هذه الرواية لم تأتي في الحقيقة في حديث المجامع في نهار رمضان، إنما وردت في حديث سلمة بن صخر عندما ظاهر من امرأته، لأنه كان امرأ يصيب من النساء ما لا يصيب غيره، فلما دخل عليه شهر رمضان ظاهر من امرأته حتى لا يجامعها في نهار رمضان، ففعل الظهار، فذهبت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت كفارة الظهار، فأمره بعتق الرقبة، ثم أمره بأن يصوم 2 شهرين متتابعين، ثم أمره بالإطعام فقال أطعم وسقا. قالوا إذن هذا دليل على أنه يجب أن يطعم كل مسكين صاعا، لأن الوسق كما هو معروف يأتي بهذا تقريبا، أي ب60 صاعا، الوسق هو 60 صاعا، وهذا شيء متفق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا. فتمسك بهذا الحديث أبو حنيفة وذهب إلى أن الواجب هو أن يخرج صاعا. وفي الحقيقة هذا الحديث أيضا على ضعفه، لأن فيه ضعفا، جاءت الروايات كذلك مختلفة وفيها اختلاف، فالرواة مرة يروونه بوسق، ومرة يروونه ب15 صاعا، بل جاء أو 16 صاعا، وهكذا اختلفت الروايات، حتى إن بعضهم رجح رواية 15 صاعا. وبقي ما يتعلق بمذهب الحنابلة الذين ذهبوا إلى أنه يخرج نصف صاع. استدلوا أيضا في بعض روايات المظاهر أنه قال له أطعم هذا، فإن مدي شعير مكان مد بر، هكذا جاء واستدل به الحنابلة في كتبهم، ونسبوه إلى أحمد، أي هذه الرواية نسبوها إلى أحمد، وممن نسبها كذلك إلى أحمد ابن قدامة في المغني. والشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء لما ذكر هذه الرواية، لأنها مذكورة في كتب الحنابلة، قال الشيخ رحمه الله لم أقف على إسنادها، فإن هذه الرواية ليست في مسند أحمد. مع ذلك ابن قدامة ساق الإسناد، ذكر إسناد أحمد، قال أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي يزيد المدني، ثم ذكر قصة المظاهر عندما ظاهر من امرأته. قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا أبو يزيد المدني تابعي، فالحديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، وزد إلى ذلك أن أبا يزيد المدني كذلك لم يوثقه معتبر، لهذا الحافظ ابن حجر في التقريب ذكر أنه مقبول، ولا متابع له، فالحديث ضعيف. بقي حجة للحنابلة وهو ما جاء في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه عندما أكله هوام رأسه وقد كان رضي الله عنه محرما في الحديبية، وقصته مشهورة ونزلت فيه وأتم الحج والعمرة لله. فهذا الصحابي جاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بهوام رأسه وأنه آذاه هوام رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفر وأن يطعم أو أن يصوم أو أن يذبح ذبيحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: احلق وصم ثلاثة أيام، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك نسيكة. فأمره بالحلق ويختار بين الصيام أو الإطعام أو الذبيحة. في بعض الروايات فصل عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالإطعام، فأمره أن يطعم نصف صاع الذي هو المد، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يخرج نصف الصاع. قالوا: إذن هذا دليل على أن المقدار في الكفارات هو نصف صاع، لأنه أمره أن يطعم ست مساكين، فقال له: تصدق بفرق بين الستة مساكين، كما في رواية مسلم، أو تصدق بفرق بين ستة مساكين. قالوا: الفرق هو ثلاثة آصع، هو ثلاثة آصع. لماذا؟ لأنه جاء في رواية فسر ذلك بثلاثة آصع، فقال له: أطعم فرقا بين ستة مساكين. ثم قال في الرواية نفسها في صحيح مسلم: والفرق ثلاثة آصع. إذن إذا كان ثلاثة فسيعطي لكل مسكين نصف صاع. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو الأحوط أن يعطى لكل مسكين نصف صاع، يعني مدين. هذا هو الراجح والأحوط لحديث كعب بن عجرة وهو في الصحيحين، وهو كذلك يتعلق بالفدية. قال بعد ذلك: وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد، وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء أو رخص. يعني ليس هذا هو الواجب، هذا شيء أحب وأحسن وأفضل، أنه يزيد في هذا المد فيزيد عليه ثلث المد أو نصف المد، لا سيما أن هذا يكون بقدر حال الناس وبقدر ما يكون من وسط عيش الناس، قد يختلف هذا في غلاء الأسعار أو في رخصها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: في غلاء أو رخص. ثم قال: ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه. يعني هذا هو الواجب، هذا هو الواجب أن يخرج مدا، وهذا كما أشرت هو مذهب الأكثر، مذهب الشافعي ومالك. والصواب هو القول بأن الواجب أن يخرج نصف صاع، وهو الأحوط. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بالكفاء، إلى ما يتعلق بالكسوة، فقال: وإن كساهم، كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار. إذن انتقل إلى الكسوة، فبين رحمه الله أن الواجب أن يكسو المسكين قميصا إذا كان رجلا، وأما إذا كانت امرأة يكسوها قميصا وخمارا، وهذا ما يتعلق بمقدار الكسوة، والذي قاله المؤلف هو المذهب، بل عليه أكثر الفقهاء وأكثر العلماء، هو مذهب الجمهور. ما هو؟ أنه يلزمه من الكسوة ما يجزئ الصلاة، ما يجزئ أن يصلي فيه. فالرجل لو أراد أن يصلي، يصلي في ماذا؟ في قميص، في الثوب. وإن أرادت المرأة أن تصلي، أيضا تصلي في قميص وخمار. فما قاله المؤلف هو ما يلزم من يخرج الكفارة أن يعطي للمسكين إذا أراد أن ينتقل إلى الكسوة، فيعطيهم ما يصلون فيه، الرجل قميص والمرأة قميص مع الخمار. هذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. لماذا؟ قالوا: لأن الكسوة هي نوع من أنواع الكفارة، إما أن يعتق، وإما أن يطعم، وإما أن يكسو. فإذا كانت الكسوة هي المختارة، فلا بد أن يعطي لهم ما يقع عليه اسم الكسوة، كما أنه يعطي للمسكين إذا أراد الطعام ما يقع عليه الطعام، وهكذا الكسوة. قالوا لا ينفع أن يعطيه شيئا يسيرا كأن يعطيه مثلا قلنسوة، لا يكفي هذا، بل يعطيه ما يصلي به. لهذا قالوا التكفير عبادة، فلا يجزئه أن يعطيه شيء هو لا تجوز فيه الصلاة، بل أقل ما يعطيه شيئا يصلي فيه، كالقميص بالنسبة للرجل، وأما المرأة كالقميص والخمار. ثم لو أعطاه شيئا يسيرا لا يستر عورته، في الحقيقة لا يسمى هذا مكتسيا. فمثلا لو جاء إلى فقير لا يجد ما يستر عورته لفقره، فيقول له أنا أكسوك، يريد أن يكفر عن كفارة اليمين، فيعطي لهذا المسكين كسوة، فماذا يعطي له؟ يعطي له قلنسوة مثلا تغطي رأسه، فهل هذا يكون قد ستر عورته؟ لابس القلنسوة لا يستر عورته، ولا يقال أنه مكتسن. ولذلك لابد أن يعطى ما يستر عورته وما يصلي به. أما القول الثاني في المسألة فهو من مفردات مذهب الشافعي رحمه الله. الشافعية عندهم يجوز أن تعطي ما يقع عليه اسم الكسوة، يعني سواء أعطيته قميصا أو أعطيته سراويل أو أعطيته خمارا فقط أو أعطيته رداء أو إزارا. قالوا إذا أعطيته شيئا من ذلك يكفي. لماذا؟ قالوا لأنه يقع عليه اسم الكسوة، والله عز وجل أطلق هذا فقال أو كسوتهم. ولا شك أن الخلاف يدور في سبب الخلاف يدور في فهم هذه الآية، ولا شك أيضا أن الجمهور أصابوا في هذا، لأن هذا هو الذي يقع عليه الكسوة، أن يعطيه ما يستره وما يخرج به إلى الناس وما يصلي به، هذه هي الكسوة الحقيقية. لكن الشافعي من أدلته استدل بحديث أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه النسائي قبل ذلك، أخرجه النسائي في سننه، وأخرجه البيهقي كذلك في سننه، وهو من حديث عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كفارة اليمين وأنه لا نذر في معصية، ثم قال عمران بن حصين سئل، قالوا له بماذا يكفر، يعني إذا أراد أن يلبس أو أن يكسو المساكين كفارة يمين ماذا يصنع؟ فقال عمران بن حصين لو أن قوما قاموا إلى أمير من الأمراء وكسى كل إنسان منهم قلنسوة لقال الناس قد كساهم. إذن هذا الحديث هو من أدلة الشافعي. لماذا؟ لأن عمران بن حصين والأثر موقوف عليه، هو روى حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رواه سألوه عن الكسوة فقال لهم أليس الرجل لو دخل على الأمير فأعطاه قلنسوة لقلتم كساه الأمير؟ لقلتم كساه الأمير؟ إذن هذه الكسوة. هذا الحديث لو صح لكان حجة في الحقيقة، لكنه لا يصح، هو حديث ضعيف جدا، لأنه من طريق محمد بن الزبير الحنظلي يرويه عن أبيه، وهذا يروي عن رجل أيضا عن عمران بن حصين، فمحمد بن الزبير الحنظلي متروك، فيكون الحديث بذلك ضعيفا بل ضعيف جدا. والصواب هو مذهب الجمهور أنه يكسوهم كما ذكر المؤلف، إذا كان رجلا يعطيه قميصا، وإن كانت امرأة أعطاها قميصا وخمارا. قال أو عتق رقبة مؤمنة، يعني الواجب أيضا أن يعتق رقبة كما في الآية نفسها، لكن المؤلف اشترط وقيد هذه الرقبة بالإيمان، فماذا قال؟ قال رقبة مؤمنة. وهذه مسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء، وإن كان أكثر العلماء والجمهور على هذا القيد، يعني لا يجوز أن يعتق رقبة كافرة، إذا اختار العتق فليعتق رقبة مؤمنة. لماذا؟ قالوا لأنه قد جاء هذا القيد في كتاب الله، لكنه جاء في كفارة قتل الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قالوا وأما في كفارة اليمين جاء الإطلاق أو تحرير رقبة ولم يقيدها بالإيمان، فهذه الآية مع هذه الآية تلكم مطلقة وتلكم مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد لأن الحكم واحد، هذا تحرير رقبة وهذا تحرير رقبة. نعم السبب يختلف، السبب هنا قتل نفس خطأ وهنا كفارة يمين، لكن الحكم واحد. قالوا إذن يحمل هذا على هذا، فلا يجوز أن تعتق رقبة غير مؤمنة، الواجب أن تعتق رقبة مؤمنة. وأكدوا ذلك بالحديث المشهور، حديث معاوية بن الحكم عندما ضرب تلكم الجارية فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها أين الله، والحديث في صحيح مسلم، فقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت له أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال العلماء هذا هو الدليل على أن الرقاب إذا أراد أن يعتقها المسلم في أي كفارة من الكفارات التي وردت فيها عتق الرقاب كالظهار، كقتل النفس خطأ، كذلك كمن جامع أهله في نهار رمضان، كل هذه جاء فيها عتق الرقاب، فلا بد أن تكون مؤمنة. لماذا؟ لأن في هذا الحديث عندما قال أعتقها فإنها مؤمنة، قالوا علل عليه الصلاة والسلام جواز الاعتاق بهذا السبب وهو أنها مؤمنة، وكأنه يقول لو كانت كافرة لا تعتق هذه الكافرة، لأنك لو اعتقت رقبة كافرة فأنت فرقت هذه الرقبة لأن تكون حرة في الكفر والعياذ بالله. عندما يكون عندك هذا العبد وهو كافر أو هذه الأمة وهي كافرة، أولى وأحسن وأفضل من أنه يكون كافرا ويبقى على كفره وهو حر، فكأنك تعطيه الحرية في أن يبقى على كفره. قالوا إذن الأولى بل الواجب ألا تعتق الرقاب الكافرة، بل يعتق الرقبة المؤمنة كما قال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك في بعض النصوص جاء ذكر الفضل في عتق الرقاب المسلمة المؤمنة، ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الفضل والثواب والأجر يكون لمن أعتق رقبة مسلمة، فهذه الرقبة سواء كان عبدا أو أمة أسلمت، ف جاء الشرع في الترغيب بعتق هذه الرقاب، بخلاف الكافر فإنك إذا اعتقته فرغته للكفر والعياذ بالله. بقي القول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الأحناف، وقد انفردوا في ذلك، فقالوا لا يشترط أن تكون مؤمنة، لو اعتق رقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة أو ذمية لا بأس، لكنهم يقولون إن كان حربيا فلا يعتق، فهم فقط يقيدون الأمر أو يستثنون الرقبة الحربية يعني التي تقاتل المسلمين. أما إذا كان كافرا ولكنه لم يكن حربيا كأن يكون ذميا فلا بأس من عتقه. لماذا؟ ما هو دليل الأحناف؟ أدلة الأحناف في هذا العموم يقولون الله في الآية آية الكفارة قال أو تحرير رقبة، وهذه مطلقة سواء كانت مؤمنة أو لم تكن مؤمنة. والجواب قد قدمنا قبل ذلك أن هذه الآية صحيح أنها مطلقة، إلا أن آية القتل خطأ قيدتها، فلا بد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة. وأكد ذلك الحديث المشهور في قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه عندما قال اعتقها فإنها مؤمنة. والصواب هو مذهب الجماهير لما ذكروا من أدلة، وهي أدلة في الحقيقة قوية. ثم قال المؤلف فإن لم يجد ذلك ولا إطعاما فليصم ثلاثة أيام يتابعهن، فإن فرقهن أجزأه. انتقل بعد ذلك إلى الصيام، ولا يكون الصيام إلا بعد عدم القدرة وعدم الوجدان لأحد هذه الثلاثة، ما يستطيع أن يطعم 10 مساكين، لا يستطيع أن يعتق رقبة لأنه لا يملكها، لا يستطيع أن يكسو المساكين لفقره ولمسكنته، ما عنده قدرة، فهذا ينتقل إلى الصيام فيصوم 3 أيام. هل يشترط التتابع في هذه 3 الأيام؟ الصحيح أنه لا يشترط التتابع، لكنه أولى، لأنه جاءت في قراءة في الآية نفسها صيام 3 أيام متتابعات، وهذا هذه القراءة في الحقيقة هي ليست متواترة. نعم قرأها بعض الصحابة لكنها ليست متواترة، فقال بعض أهل العلم هي من خبر الآحاد تقبل في ذلك، فأوجبوا التتابع. ولا شك أن من تابع في صيامه هذا الأولى، وسيخرج من الخلاف، لا سيما وهي 3 أيام فقط. لكن هل التتابع واجب؟ الصحيح أنه ليس بواجب، بل هو الأفضل والأكمل، وهذا ما قاله المؤلف رحمه الله. فعندما ذكر التتابع قال: فإن فرقهن أجزأه، فإن فرقهن أجزأه. قال بعد ذلك: وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده، وبعد الحنث أحب إلينا. هذا يكون فيما لو حلف الرجل على شيء ثم علم من نفسه أنه سيخالف هذا اليمين، رأى أن مخالفة اليمين هو الأولى، فهل له أن يكفر قبل أن يخالف يمينه، أو أنه يشترط أن يخالف اليمين أولا ثم بعد ذلك يكفر؟ وهذا له علاقة في الترتيب في كفارة اليمين. معروف أنه إذا خالف يمينه بعد المخالفة بعد الحنث له أن يعتق أو أن يطعم أو أن يكسو، وإلا انتقل إلى الصيام كما ذكرنا آنفا. لكن في حكم تقديم الكفارة على الحنث، فمثلا قال في يمينه: والله لا أذهب إلى السوق، ثم رأى من المصلحة أن يذهب إلى السوق، فهل له قبل ذهابه إلى السوق أن يطعم 10 مساكين ثم يذهب إلى السوق؟ لأن هذا هو الحنث، الحنث معناه مخالفة اليمين، فبذهابه إلى السوق خالف يمينه التي حلف عليها، فهل له أن يكفر قبل أن يخالف، أو أنه لا بد أن يخالف أولا وهو أن يذهب إلى السوق ثم بعد ذلك يطعم 10 مساكين؟ اختلف العلماء على قولين، والمؤلف ذكر أن هذا لا بأس به إذا كفر قبل الحنث أو كفر بعد الحنث، لكن بعد هو الأفضل، يخالف اليمين ثم يكفر. وهذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب الجماهير من الفقهاء والعلماء والتابعين والصحابة قبل ذلك، وهو كذلك مذهب مالك رحمه الله كما أشار، ومذهب أيضا أحمد، وكان الشافعي يقول بهذا، ثم قال قولا آخر سنذكره وهو فيه تفصيل. إذن يجوز أن يخالف يمينه ثم يكفر، ويجوز أن يكفر ثم يخالف يمينه. قال الله عز وجل: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فما هو سبب الكفارة؟ سبب الكفارة هو اليمين، لهذا قال: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال العلماء: إذن سبب الكفارة هو اليمين، لأنه أضيف إلى الكفارة، كفارة أيمانكم، فيجوز أن تخرجها بعد اليمين وقبل الحنث، ويجوز أن تخرجها بعد الحنث، فالأمر فيه سعة. ولهذا قال الله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فجعل الكفارة بعد عقد الأيمان، فلو عقد الأيمان ثم كفر له ذلك وبعد ذلك يخالف يمينه، فلم يذكر في الآية الحنث ومخالفة اليمين، إنما ذكر اليمين بما عقدتم الأيمان، ثم قال: فكفارته، فذكر الكفارة بعد عقد اليمين من غير ذكر المخالفة. ومعروف أن الفاء للتعقيب، فكفارته إطعام 10 مساكين. وجاء كذلك في السنة، ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. وفي بعض الروايات كذلك في مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك من حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، وجاء كذلك من حديث عبد الرحمن بن سمرة كما في الصحيحين، وكل هذه الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما، وفيه هذا التخيير: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وفي بعض الروايات: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فذكر التكفير قبل المخالفة قبل الحنث. وفي بعض الروايات ذكر مخالفة اليمين ثم التكفير، قال: فرأى غيرها خيرا منها فليأتها يعني يخالف يمينه، وليكفر عن يمينه. فهذه النصوص تدل على ماذا؟ على أن الأمر فيه سعة. أردت أن تكفر قبل الحنث كفر، أردت أن تكفر بعد الحنث كفر. لهذا جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. فقدم التكفير عن مخالفة اليمين، قدمه. وجاء أيضا في حديث أم سلمة وهو عند الطبراني في الكبير. على كل حال، هذه النصوص كلها تدل على ماذا؟ على جواز التكفير قبل الحنث، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. يقول فليكفر عن يمينه، وفي رواية يقول فليأتي الذي هو خير، فهذا الواو إنما يدل على الجمع ولا يدل على الترتيب. بقي القول الثاني في المسألة، وهو مشهور مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة يذهب إلى عدم جواز تقديم الكفارة على الحنث، لا بد أن تخالف أولا هذه اليمين ثم بعد ذلك تكفر، فلا يجوز عند الأحناف تقديم الكفارة على الحنث. وممن وافق الأحناف داود الظاهري، كما ذكر عنه ذلك ابن حزم في المحلى. ما هو الدليل؟ هو في الحقيقة أبو حنيفة ومن معه استدلوا بالآية نفسها: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قالوا التقدير هنا إذا حلفتم، فخالفتم أيمانكم فهنا بعد ذلك تكفرون. فكأن أبا حنيفة ومن معه قالوا هذه الآية فيها تقدير وفيها كلام مضمر، فتقدير الكلام إذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي إذا حلفتم فحنثتم يعني خالفتم أيمانكم بعد ذلك كفروا. وهذا غير صحيح، بل يقال الآية معناها ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فأردتم أن تخالفوا هذه الأيمان أو أن تحنثوا في أيمانكم. وتمسك أبو حنيفة برواية جاءت أيضا في الصحيح، في الصحيح في البخاري وفي مسلم، وهي من حديث أبي موسى الأشعري. وفي هذه الرواية جاء ذكر التكفير بعد المخالفة. قال عليه الصلاة والسلام: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فقالوا إذن يتحلل اليمين ويكفر بعد المخالفة. ومثله أيضا حديث عبد الرحمن بن سمرة، وفيه أيضا ذكر الكفارة قبل المخالفة، وهو في صحيح البخاري. وكذلك جاء عند الطيالسي: فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر. وهذه النصوص وإن كان احتج بها أبو حنيفة وداود الظاهري، لكن هذه النصوص كما أشرت كثيرة، وأشهر هذه المرويات وأكثرها هو تقديم الكفارة على المخالفة. من جمع هذه المرويات ونظر فيها سيجد أن أكثر الأحاديث وأشهر الأحاديث في هذا الباب هي الأحاديث التي تقدم الكفارة. مع ذلك قد أشرت إلى أن الواو يدل على مطلق الجمع، فهو يقول كفر وأتي الذي هو خير أو ائتي الذي هو خير ثم كفر، فليس هناك اختلاف في الأحاديث ولا يوجد ما يوجب تأخير الكفارة عن الحنث، إنما أمر الحالف بأمرين: أمره بالكفارة وكذلك بالحنث لأنه رأى خيرا منها فيحنث فيخالف ويأتي الذي هو خير ثم يكفر، أو يكفر ثم يأتي الذي هو خير. فإذا أتى بهما جميعا فقد أتى بما طلب منه وأطاع ربه وفعل ما أمر به. وهذا كقول الله مثلا: وأتم الحج والعمرة لله. فأيهما قدم في الآية؟ قدم الحج، مع أن العلماء قالوا إذا أتى بالعمرة قبل الحج لا بأس، وقد يأتي بالأمرين جميعا. إذن هذا هو مذهب أبي حنيفة وهذه أدلته. الشافعي رحمه الله كان في القديم يقول بقول الجمهور أنه يجوز تقديم الكفارة، لكنه بعد ذلك رجع إلى قول جديد، وذكر هذا القول في كتابه الأم، وهو جديد فقه الشافعي الذي هو كتابه الأم. ماذا قال؟ يرى أنه يجوز تقديم الكفارة إلا في الصوم، فلا يجزئ إلا بعد المخالفة. يعني إذا أردت أن تكفر بالإطعام أو أردت أن تكفر بالعتق أو بالكسوة فلا بأس، يجوز لك أن تقدم الكفارة قبل أن تخالف اليمين. إلا إذا أردت أن تكفر بالصوم، ما وجدت لا رقبة ولا استطعت إطعام 10 مساكين ولا كسوتهم، فهنا إن أردت أن تصوم لا يجوز لك أن تقدم الكفارة يعني الصوم إلا بعد أن تخالف يمينك. وفي الحقيقة هو جمع بين النصوص كلها، استدل بأدلة الجمهور واستدل بأدلة الأحناف، ففي الصوم وافق أبا حنيفة وفي باقي أنواع الكفارة وافق الجمهور. لكن قد يقول قائل لماذا الشافعي استثنى الصوم؟ لماذا قال الصوم لا يجوز أن يكون الصوم إلا بعد أن يخالف يمينه؟ قال لأن الصوم عبادة متعلقة بالأبدان، ليس كباقي أنواع الكفارة تحرير رقبة أو إطعام أو كسوة، هذه متعلقة بالإنفاق. أما الصوم متعلق بالبدن، وما كان متعلقا بالأبدان لا يجزئ إلا بعد مواقيتها كالصلاة والصوم، هذه عبادة لها وقت، والصوم في كفارة اليمين وقتها بعد أن يخالف اليمين. إذن لكن لو قيل للشافعي أليس الزكاة يجوز إخراجها قبل وقتها ويجوز تقديمها عن وقتها؟ يقول نعم يجوز، لكن هذا متعلق بالمال، الزكاة متعلقة بالمال فيجوز أن تخرجها قبل وقتها، أما الصوم متعلق بالبدن فلا يجوز إخراجها قبل وقتها. ولا شك أن قول الشافعي تفريق لا دليل عليه، والدليل أن الصلاة يجوز تقديمها في السفر وفي المطر، وهي عبادة متعلقة بالبدن، يجوز الجمع بين الصلاتين، ويجوز تقديم الصلاة عن وقتها في السفر وفي المطر وفي المرض، وهي عبادة متعلقة أيضا بالبدن. فقوله أنه لا يجوز تقديم الصوم لأنه متعلق بالبدن ينقضه جواز تقديم الصلاة في السفر والمطر، وهي عبادة أيضا متعلقة بالبدن. إذن ما هو الراجح من هذا كله؟ لا شك أن الراجح هو مذهب الجماهير، وقد أشرت إلى أن كثيرا من الصحابة وكثيرا من التابعين قالوا بذلك، وهو مذهب الجمهور وهو مذهب عامة الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف كما قال ذلك ابن بطال رحمه الله لما ذكر هذه المسألة، قال الصحابة لا يعلم لهم مخالف أنهم جوزوا إخراج الكفارة قبل الحنث، لأن النصوص التي وردت في السنة الواو الذي جاءت في هذه النصوص لا تدل على الترتيب، إنما هو لمطلق الجمع، ويؤكد هذا الترجيح ما جاء في بعض روايات حديث عبد الرحمن بن سمرة كما عند أبي داود في سننه وعند أحمد والنسائي، وفيه قال فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. إذن هذا هو الصواب. ثم دخل فيما يتعلق بأحكام النذر فقال ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولا شيء عليه. أما بالنسبة للمعصية فقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يعصي الله سبحانه وتعالى، فقال ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. وقبل أن نتكلم عن ما يتعلق بنذر المعصية ونذر الطاعة، قد يقول قائل ما معنى النذر؟ ما هو النذر؟ النذر تعريفه عند العلماء قالوا أصل كلمة النذر في لغة العرب، النذر يدل على التخويف، لهذا الإنذار الذي هو الإبلاغ مأخوذ من هذا، لا يكون معنى أنذر وينذر والنذر في لغة العرب إلا بمعنى التخويف. والنذر عند الفقهاء هو أن يلتزم المسلم المكلف قربة معينة لم تكن واجبة عليه، يعني هو أوجبها على نفسه، هذا معنى النذر، وقد جاءت مشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع. الله يقول في القرآن يوفون بالنذر، ويقول كذلك وليوفوا نذرهم. قال العلماء كذلك في السنة من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. هذا جاء في حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، من حديث عائشة، وهذا أيضا ما ذكره المؤلف، ذكر هذا الكلام، وفي الحقيقة هو لفظ الحديث أو قريب من لفظه: ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولا شيء عليه. أما بالنسبة لحديث عائشة فلفظه: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وقد أجمع العلماء قاطبة على هذا، أي بمعنى لا يجوز لمسلم أن ينذر نذرا فيه معصية ولو حصل منه هذا، أي بمعنى أنه نذر نذر معصية فإن هذا محرم، فلا خلاف بين العلماء أنه لا يجب عليه الوفاء في هذا. إن كان هذا النذر نذر طاعة فيجب أن يفي بنذره، وإن كان هذا النذر نذر معصية فلا يجوز له أن يفي بنذره. الله يقول: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، لأن هذا نذر طاعة. وأما إذا نذر نذر معصية فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. ولهذا عمر لما قال لرسول الله: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أوفي بنذرك. لماذا؟ مع أنه كان هذا النذر في الجاهلية، لأن النذر طاعة وهو الاعتكاف، والاعتكاف مشروع، فأمره بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما يظهر على الناس وهي من علامات الساعة في آخر الزمان، وهم القوم الذين يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، وذكر من صفاتهم: وينذرون ولا يوفون، كما في الصحيحين، والأحاديث في هذا كثيرة. إذن أجمع العلماء على أن من نذر بمعصية، كأن يقول مثلا: لله علي أن أشرب الخمر إن كان كذا وكذا، لله علي أن أقتل فلانا، كل هذا نذر معصية، أن أقطع أرحامي، أن أؤذي جيراني، أن أهدم بيت فلان، كل ذلك حرام ولا يجوز، فلا يفعل هذا الفعل، وكذلك لا يجب عليه أن يفي بهذا الفعل. فالمؤلف يقول: ولا شيء عليه، يعني بمعنى أنه لم يفعل هذه المعصية وابتعد عنها وتركها، ففي هذه الحال لا شيء عليه، مع أنه قد نذر هذا النذر وهو نذر المعصية. وسيأتي الكلام هل في نذر المعصية كفارة أو لا يوجد فيها كفارة، سيتكلم عن هذا المؤلف. قال رحمه الله: ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء. انتقل بعد ذلك إلى الكلام فيما لو نذر في شيئا لا يملكه، نذر شيئا لا يملكه، كأن يقول: مال فلان صدقة، هذا المال ليس ماله، هذا المال ليس ماله ولا يملكه، فهل يجوز له أن يعتق عبيد غيره أو أن ينذر نذرا بذلك أو أن ينذر نذرا بصدقة مال غيره؟ معروف أن النذر يكون فيما تملك، الشيء الذي لا تملكه لا يجوز لك أن تنذر به، وكذلك المال المغصوب لا يجوز لك أن تغتصب مالا ثم تذهب وتتصدق به أو تجعله نذرا، كل ذلك حرام. وقد أجمع العلماء على أن هذا لا يتم ولا يصح، وأن ما لا تملكه لا يجوز لك أن تتصرف فيه، لأنك تأخذه بغير رضا مالكه، سواء كان هذا المال مسروقا أو مغصوبا أو منتهبا، فهذا كله لا يجوز ويجب رده إلى صاحبه. ولهذا في الحديث المشهور حديث عمران بن حسين، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: عندما نذرت تلكم المرأة أن تذبح ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه المرأة استطاعت أن تفر من المشركين فركبت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، ونذرت نذرا إن نجاها الله سبحانه وتعالى من المشركين ولم يتمكنوا منها، فإنها ستذبح هذه الناقة. فبعد ذلك تمكنت من الهرب على ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال: بئس ما جزتها، يعني هذه الناقة كانت سببا في نجاتها لأنها هربت على ظهرها ثم نذرت أن تذبحها، فقال بئس ما جزتها، ثم قال لا نذر فيما لا يملك العبد. وهذه الناقة لا تملكها هذه المرأة، هي العظباء، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا يجوز للمرء أن ينذر نذرا وهو لا يملكه. ثم قال رحمه الله ومن قال إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وكذا لشيء يذكره من فعل البر، من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة شيء سماه، فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين. هذا النذر الذي هو نذر الطاعة، ومعروف أن من نذر طاعة وعبادة سواء كانت من الصوم أو الحج أو العمرة أو الصدقة وسماها، ذكر هذه العبادة لله علي أن أصوم أن أتصدق، فيجب عليه أن يفي بهذا النذر، لأن النصوص التي وردت وليوفوا نذورهم يوفون بالنذر، هذا محمول على نذر الطاعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقد قال أيضا لعمر أوفي بنذرك، لأنه نذر الاعتكاف، والاعتكاف طاعة وعبادة. فلا شك أن القرب والعبادات إذا نذرها الإنسان إن فعلت كذا فعلي كذا، فهذا يجب عليه أن يفي بنذره. ولا بد أيضا أن نتكلم عن مسألة مهمة تتعلق بالنذر، وهو ماذا نصنع بالروايات التي وردت وفيها النهي عن النذر. جاءت أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، وفي بعض الروايات قال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. فقال العلماء لا بد من الجمع بين هذه المرويات، هناك مرويات فيها النهي عن النذر، وهناك مرويات أثنى الله سبحانه وتعالى على من يفي بنذره. فهل النذر منهي عنه مطلقا أم أن المسألة فيها تفصيل؟ لا شك أن المسألة فيها تفصيل، لأن من النذر ما هو قربه، لكنه قد يكون قربه لكنه يعلقه بنفع يحصل له، كأن يقول إن شفى الله مريضي فعلي لله كذا وكذا من الصيام أو من الحج أو من العمرة إلى آخره. هذه قربة لأنها صلاة وعبادة، لكنه أراد نفعا فقال إن شفى الله مريضي، إن أربحني الله في تجارتي، أو إن رد غائبي، إن نجاني الله من الأمر الفلاني، فعلي كذا وكذا من النذر. وهناك نذر ليس معلقا على نفع، إنما هو مطلق لله يتقرب به إلى الله، كأن يقول لله علي أن أصوم كل خميس، لله علي نذر أن أتصدق في كل شهر بكذا وكذا. هذا القسم الثاني لا شك أنه نذر قربة لا يريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال العلماء إذن هذا الصنف أو هذا القسم أو هذا النوع هو الذي وردت به النصوص وأثنى الله سبحانه وتعالى على الموفين به، فتحمل الآيات التي وردت كقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وكذلك قول الله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وأيضا في الآية التي ذكرناها آنفا وليوفوا نذورهم، قالوا هذا يحمل على نذر القربة الخالص لا يريد إلا وجه الله، لا يشترط نفعا ولا يريد مصلحة من ذلك، إن رد لي غائبي، إن شفى لي مريضي، لا يريد شيئا من ذلك. قالوا إذن هذه النصوص التي فيها الثناء على الموفين تتنزل على هذا القسم، وأما القسم الذي فيه الاشتراط أو حصول النفع هذا هو الذي جاء في الحديث أنه يستخرج به من البخيل. لماذا؟ لأن هذا الرجل أراد مقابلة، أراد شيئا ينتفع به، إن شفيت لي مريضي فعلت كذا وكذا، إن نجيتني من الأمر الفلاني فعلت كذا وكذا، ليس هو طاعة خالصة إنما فيها مقابل، فلما كان الأمر كذلك كان مكروها. فتحمل الأحاديث التي فيها النهي على النذر المعلق على حصول النفع، أما إذا لم يكن معلقا وكان يريد به وجه الله وخالصا فتحمل النصوص والآيات التي فيها الحث والترغيب على الوفاء بالنذر. هذا هو مذهب المالكية ومذهب الشافعية خلافا للحنابلة. الحنابلة يقولون، وهذا من مفردات مذهبهم، يقولون إن النذر مكروه، يعني مطلقا يرون كراهية النذر، لكن هذه الكراهة لا شك أنها كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. هذا يدل على أنه لا بد من الجمع بين النصوص، وهذا هو الجمع الصحيح بين النصوص، خلافا لما قاله الحنابلة أن النذر مكروه. والمؤلف عليه رحمة الله ماذا قال؟ المؤلف رحمه الله يقول: كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين، يعني يتكلم عن ما يتعلق بالكفارة، هل يكفر إذا خالف يمينه؟ لا شك أنه من حيث الإلزام يلزمه أن يأتي بالنذر، لأن هذا نذر قربة ونذر طاعة، وإن اشترط شرطا كحصول النفع فيلزمه أن يأتي بهذا النذر، حتى وإن لم يذكر اليمين، لم يقل والله وتالله وبالله، إنما قال لله علي أن أتصدق في كل شهر، فيجب أيضا أن يوفي بنذره. لكن إذا لم يسمي النذر، أطلقه ولم يسمه، كأن يقول لله علي نذر، ماذا قال المؤلف في ذلك؟ قال: وإن لم يسمي النذر، وإن لم يسمي لنذره مخرجا من الأعمال، فعليه كفارة يمين. انتقل بعد ذلك إلى النذر المطلق الذي لا يعلقه على شيء ولا يذكر عملا من الأعمال. هذا لعله يؤجل إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.